حديث صدوي وغبه عن أم عطية رضي الله عنها قالت شس أم عطية خديجة رضيبة يبوت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قل في غنبارك بصوابت خدي لابن تقول يخرج العواتق عواتق دي دار كبه عواتق بحثي كتير وقت الشنيك بالغت بتهشينك وذوات الخدور خدانة فردا بحثي كتانا أبت هشكتش وشينك بش فردا شرمين ما نبت كتاهو صابت يا شرمين بتت أو العواتق ذوات الخدور روي بشكتي كان كيشكش بان قوتيا قوتيا العواتق وذوات الخدور آن ووقبنك ليها ما كليا صفت قوتيا العواتق ذوات الخدور العواتق ذات الخدور يعني أو كتل بش تهرده والحيط أفجن كب حيضاء يدبين في جهيودا بلا حاضر ببن ابدر كبن وليشهدن الخير بلا الخير حاضر ببن بين خيري وباشي ببينن ودعوة المؤمنين ودعاء بصرمانجك بلا أو لي حاضر ببن أبا بحسي كيش روجيا روج عيدي هكر بو روج عيدي يا سنت أبا هيا جنك جب در كبن بين نفيج عيدي حتى أو جنكت نشن نفيج جبكن أو جدي در كبن دا صحكنا بصرمانا ودعاء وانا باشي ونفيج توان ويعتزل الحيض المصلى أما هكر جنكب حيبابين هنجا أو دي خوش مصلى بدركا مصلى جهن فيجا لوي جهن فيجا عيد ذكر قيل لها بجهن دكا قوتا أم عطية الحيض يعني حتى جنكب حيباجك دي دركا بنو دين فقالت أم عطية قوتا أليس تشهد عرفة وكذا وكذا قد ما جنكب حيباجك وان جنكب حيباجك نائت العرفي حاضر ببت ما هناكتا وهناكتا جلك تشبوتن وجلك صحبت كرن دا اف صحبتها بوي لو اشكرا ببت ودا ديار ببت.